حتى قال كما في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على رجل مغيب في نور العرش، أي هو غايب في نور عرش الله جل وعلا. قال: فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله تعالى، لسانه رطب من ذكر الله، وقلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب لوالديه، أي لم يجر لعنة ولا مسب على والديه، أي ما تسبب في عمل شر حتى الناس سب والده، فلذلك أكرمه الله هذا الإكرام، فهو مغامر وغائب في أنوار عرش الله، لأنه كان دائما على ذكر الله، لسانه رطب من ذكر الله، معنى ذلك أي دائما على ذكر الله يا إنسان. ولا شك أن من كان هكذا شأنه وهكذا وصفه في حسن حاله، ولم يسب لوالديه، ولم يجر على الناس شرا ولا سوءا، وهكذا وقلبه معلق بالمساجد، والمساجد بيوت الله فلا يتعلق بها إلا أحباب الله، إذن حق أن يكون غائبا في نور عرش الله جل وعلا. إذن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش وأنوار العرش، ورأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك الأزهر، ترابها الذي يداس عليه ويوطأ تحت الأرجل، ترابها المسك أزهر، والجنابذ أي التي تبنى منها القصور، قطع اللؤلؤ والياقوت تبنى من قطعة واحدة عدة قصور يا إنسان، مجوفة وهكذا ومنمقة ومزخرفة، إنما هو من لؤلؤة واحدة. رأى جنابذ اللؤلؤ، إذن الجنة جنة الله يا إنسان. وأطلعه الله على النار حال أهل النار، وإن كانت النار في سجين لكنه وقف موقفا في علوه وعليائه، كشف الله له عن أسفل السافلين، فرأى النار في سجين وأسفل السافلين، وقال: اطلعت على أهل النار فإذا عامة من دخلها النساء، أي أكثر أهلها النساء. لما؟ قال: لكثرة فسقهن وفسادهن، وإن كان هناك الطيبات الصالحات، لكن الأكثر قال فيها الفتنة والفساد والشر، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير. قال: يعني المرأة في أبنى شيء تسب وتشتم وتدعو وهكذا وتزبد وترعد، تكثرنا اللعن، ولعن وتلعن وشتم تشتم وسب تسب إلى آخره. قال: ويكفرنا العشير، أي يكفرنا نعمة الزوج وحسن مودته وصحبته، متى قصر ولو قليلا وإذا بها تنكر الشيء الكثير. يعني هذا من حيث الجملة، وإن كان هناك الطيبات الصالحات القانتات الحافظات لحلول الله. قال: ولكن أكثر إنما هو هكذا. ومن هنا أمرهن عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطايا. ولكن من أين تتصدق يا إنسان؟ لا من مال زوجها، وإنما من مالها. ولا يجوز للمرأة أن تتصدق ولا بقليل من مال زوجها إلا برضاه، إما إذن صريح أو بالدلالة على الرضا. وأما أنها تجود على فلان وفلان إلى آخر من مال زوجها، لا لا لا، أخوها أبوها جدها، لا لا، ما يكون يا إنسان إلا برضاه، رضا الصريح أو الدلالة يا إنسان. فأمرهن صلى الله عليه وسلم أن يتصدقن من مالهن وأن يكثرن الاستغفار، أي حتى إذا بلت منهم بوادي وبلغت بوادي يكون هناك ما يكفر الذنوب. وقلنا هذا من حيث الجملة، وإن كان هناك الصالحات القانتات ولا شك يا هذا، ولقد وصف الله النساء الصالحات وأثنى عليهن كما أثنى على صالح الرجال. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين، الآية كما هو معلوم. إذن لا تقول يعني كل النساء هكذا إنما هم في جهنم أو كذا إلى آخر، لا يا هذا، إنما هناك فئة طيبة صالحة وهناك فيهن الكثير التي هي فاسقة سافرة فاجرة، ومنها أيضا التي هي تلعن، ومنها التي هي تنكر عشرة الزوج إلى آخر هذا. فقد رأى رسول الله ورأى أهل النار وأخبر عن أهل النار، ورأى عليه الصلاة والسلام رأى الزناة كيف يعذبون، الزاني والزانية، ورأى أكلة الربا وكيف بطونهم منتفخة كأنها البيوت، رأى أكلة الربا بطونهم كالبيوت مملوءة حيات وثعابين، نسأل الله العافية. قيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلة الربا. ورأى المغتابين والنمامين والمفسدين والمؤذين لعباد الله، رآهم كيف يعذبون. قال عليه الصلاة والسلام قال لما مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، أصلا نحاس يخمش وجه لحم وجهه. فقال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أي يأكلون لحوم الناس بالغيبة، يغتابون فلان فلان فلان إلى آخره. ولا شك أن الغيبة هي أكل ما هي أكل لحم أخيك. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، يعني إن أمر الغيبة أمر عظيم عند الله. فهذا الذي يغتاب الناس يخمش وجهه بأظفار من نحاس، وهذا الذي يقع في أعراض الناس ويتكلم فلان وفلان وهكذا، وإنما هو كذب وافتراءات وأباطيل يا إنسان، هذا لا يجوز يا إنسان. إياك وأن تقع في أعراض الناس، إياك وأن تقع في غيبتهم، إياك وأن تنم عليهم، فإن العذاب في ذلك شديد عند الله جل وعلا.